تمام، والناس برضو ما تفكرش. يعني ربنا يبارك في عمرك لما تعوز تسأل أي داعية نصيحة أخوك الصغير، بالله عليك مش لازم تحكي الحكاية من أيام جدك 17، يعني احكي القصة مختصرة. والله يا فضيلة الشيخ حصل كذا كذا كذا، أعمل إيه؟ والله أعمل كذا. طب سلام عليكم، جزاكم الله خير، إدي فرصة لغيرك. يعني أحيانا بتيجي مكالمة تقعد ساعة أو ساعتين والناس اللي وراك مستنيين وخلاص ضحقهم بسبب إيه؟ بسبب إن أنت طولت في المكالمة. ربنا يبارك فيك، وإحنا خدامين المسلمين كلهم يا جماعة، بس يعني كل إنسان وليه طاقة، وربنا يدينا الصحة ويقوينا خدمة المسلمين. وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بكرة مع قصة جديدة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.